إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته؟ سائل يسأل عن معنى قوله تعالى في سورة البقرة: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. يقول: ما معنى صبغة؟ فالصبغة هنا هي الخلقة، هي الفطرة التي فطر الله الناس عليها. والصبغة أصلا هي ما يصبغ فيه الإنسان، وقد وردت هذه الآية في الرد على من اليهود والنصارى الذين يعارضون الفطرة ويعارضون النبي صلى الله عليه وسلم. فالله يقول: إن التوحيد وإن الإنقياد والإسلام لله سبحانه وتعالى هو صبغة الله، وهي فطرة الله التي فطر الناس عليه. كأنها قريبة مما يفعله النصارى في من يريد أن يدخل إلى دين النصرانية، فيصبغونه في ماء يسمونه الماء المقدس، وهي التي يسميها النصارى التعميد. التعميد هو أن يعني يصبغون المرء في ماء يزعمون أنه ماء مقدس فيصبغونه فيه. فالله يقول: إن فطرة الله التي فطر الناس عليها هي أفضل صبغة، وهي أفضل خلقة، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. فهي مأخوذة من الصبغ، والصبغ هو الصبغ بالألوان البوية التي يصبغ بها البيوت. اليوم تصبغ البيوت كاملة، يصبغ الثوب كاملا. الثوب إذا ذهب إلى لكي يغير لونه في المصبغة فإنه يصبغ كاملا فيتغير لونه. فكذلك فطرة الله التي فطر الناس عليها وهي توحيده وإفراده بالعبادة هي صبغة، فطرة خلق الله الناس عليها. فشبهها الله سبحانه وتعالى بمن يصبغ شيئا في شيء مائع مثل الثوب أو غيره، وهو بمعنى الفطرة والخلقة. صبغة الله التي خلق صبغ الناس، ومن أحسن من الله صبغة أي فطرة الله التي خلق الناس عليها وفطرهم عليها. وقد وردت في مواضع بمعنى الفطرة، ووردت هنا بمعنى الصبغة التي صبغ الله الناس عليها وخلقهم عليها سبحانه وتعالى، وهي فطرة التوحيد والإفراد لله سبحانه وتعالى بالعبادة ونبذ الشرك ونبذ ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. هذه صبغة الله وفطرته وخلقته التي خلق الناس عليها. ثم المرء يتعرض بعد ذلك لمؤثرات فتخرجه عن هذه الفطرة وعن هذه الصبغة إلى اليهودية أو النصرانية والمجوسية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل أو يؤسلمانه، لأن هذه هي الفطرة وهذه هي صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. والله أعلم.